صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. صلاة الخوف. قسم الجيش قسمين، قسم يصلون معه ركعة واحدة، وقسم يحرسون المصلين. فإذا صلى الذين معه ركعة قام النبي صلى الله عليه وسلم وهم ذهبوا مكان إخوانهم الذين لم يصلوا، وجاء أولئك وصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام كل واحد منهم من الطائفة الأولى والطائفة الثانية فجاءوا فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذه صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. راجل قائم، رجالا يعني قياما، يصلون وهم قائمون أو راكبون على الخيل والإبل. رجالا أي على أرجلهم، وركبانا أي على إبلهم أو خيلهم، يصلون كل منهم. الماشي يصلي وهو قائم، والراكب يصلي وهو راكب، ويكون الركوع والسجود بالإشارة، إشارة الرأس. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد. إذا اختلطوا أي إذا اختلط المسلمون مع العدو في الجهاد، إذا اختلطوا قياما يعني على أرجلهم. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك، يعني الخوف شديد، فليصلوا قياما وركبانا، أي الذي على رجله يصلي وهو قائم، والذي راكب يصلي وهو راكب، وإشارة الركوع والسجود بالرأس. الصلاة عماد الدين، لا بد من أدائها بقدر الإمكان، لا بد من أداء الصلاة، الصلاة عماد الدين، فعلينا أن نحافظ على الصلاة ونحن في أمن وأمان والحمد لله. فيجب أداء الصلاة على أوقاتها، والرجال مع الجماعة. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. هذا إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة يكبر معه تكبيرة الإحرام ويركع معه، وعند السجود يسجد الذين وراء الإمام، والصف الثاني يحرس المصلين. ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. هذه الصفة فيما إذا كان العدو أمامهم جهة القبلة. والصفة الأولى فيما إذا كان العدو في جهة غير جهة القبلة. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح، يعني قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، أي بالإشارة، كل امرئ لنفسه. إذا كان الخطر شديد والفتح يوشك أن يكون قريب فيصلون بالإشارة، كل يصلي لنفسه، الماشي على رجله والراكب على فرسه، الركوع والسجود بالإشارة. وقال الأوزاعي رحمه الله: إن كان تهيأ الفتح، أي قرب الفتح ولم يقدروا على الصلاة عن الجماعة، صلوا إيماء، أي كل امرئ لنفسه، صلوا فرادى كل امرئ لنفسه، الماشي على رجله والقائم والراكب على فرسه. فإن لم يقدروا على الإيماء على الإشارة أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول رحمه الله. وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تستر، حصن من حصون الكفار، عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، ولم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، وصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه، ففتح لنا، نصر الله المسلمين. وقال أنس رضي الله عنه: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق يوم الأحزاب، حينما تمالأ المشركون واليهود لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر، يعني بالانشغال بالجهاد حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان، اسم مكان، فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها، ترتيب الأوقات، صلى العصر ثم صلى المغرب. باب صلاة الطالب والمطلوب، يعني في الجهاد في سبيل الله. قال: وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي رحمهم الله صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابه على ظهر الداب، صلوا وهم ركوب، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني أراد منهم أن يستعجلوا في السير. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أي إلى بني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، ما أراد منا تأخير الصلاة، إنما أراد منا أن نستعجل في السير. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم، لأنهم كلهم أرادوا الخير، فصلوا في أثناء الطريق، وآخرون أخروا حتى وصلوا إلى بني قريظة، وكلهم يريدون طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، عند الإغارة على العدو. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، أي في أول وقت الصبح، ثم ركب فقال الله أكبر، خربت خيبر، لأنه كان بها اليهود، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا، أي خرج اليهود يسعون في السكك والطرقات ويقولون محمد والخميس، أي هذا محمد ومعه الجيش الذي مركب من 5 أجزاء، مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة، يعني أجزاء الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة من اليهود وسبى الذرية النساء والأطفال، فصارت صفية لدحية الكلب. عندما نصرهم الله دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من السبي، فأعطاه، قال له خذ، فأخذ صفية، دحية أخذ صفية. ثم قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية لا تصلح إلا لك، فطلبها من دحية فأبى حتى أعطاه 7 مقابل صفية، فأخف صفية رضي الله عنها صارت أما للمؤمنين. فلما حاضت وبرئت بنى بها صلى الله عليه وسلم، فهي أم المؤمنين، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، أعتقها وجعل العتق صداق. وقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها، أي ماذا أعطاها من المهر، قال أمهرها نفسها، يعني عتقها هو صداقها. فتبسم رضي الله عنه. كتاب العيدين، عيد الفطر عيد الأضحى. باب في العيدين والتجمل فيه، يعني ينبغي لبس أحسن الثياب والتطيب والتسوق في أيام الجمعة والعيدين، لأن فيه اجتماع المسلمين وفيه اجتماع الملائكة عليهم السلام، فينبغي أن يلبس المسلم في يوم الجمعة وأيام العيد من خير ثيابه. وأما الحرير فمحرم على الرجال، والذهب محرم على الرجال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق من حرير، جبة حرير تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتري هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، الحرير محرم على الرجال، ولم ينكر عليه التجمل للعيد، إنما أنكر عليه لبس الحرير. فلبث عمر رضي الله عنه ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، جبة حرير، فأقبل بها عمر رضي الله عنه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي الحرير، محرم على المسلم، الرجل المسلم يحرم عليه لبس الحرير، وأما المرأة فالحرير مباح لها، والذهب محرم على الرجال ومباح للنساء. قال: وأرسلت إلي بهذه الجبة؟ وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها، أي ما أعطيتكها تلبسها، تبيعها أو تصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب الذي يحارب به العدو، والدرق هو الترس الذي يتقي به الرجل ضربات عدوه. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان، يعني بنتان صغيرتان، تغنيان بغناء بعاث، تغنيان بأبيات حربية قيلت وقت الحرب، فيها ذكر الشجاعة والحرب. فاضطجع على الفراش النبي صلى الله عليه وسلم وحول وجهه إلى جهة أخرى، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني، أي زجر عائشة، وقال: مزمار الشيطان، أي هذا الغناء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلف، يعني أيام عيد، وهن بنات صغار، وينشدن أشعار حربية ليس فيه ذكر الخمر ولا ذكر النساء ولا ذكر الفواحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولما غفل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، غمزتهما فخرجتا، أي غمزت الجاريتين فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، يعني تمرين على الجهاد في سبيل الله، يقفزون ويلعبون بالحراب يتمرنون. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين، يعني إلى لعبهم، فقلت: نعم. فأقامني وراء خده على خدي وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، أي يشجع هؤلاء لأن هذا يعين على الجهاد في سبيل الله. حتى إذا مللت، أي سئمت، قال: حسبك، أي يكفيك، قلت: نعم. قال: فاذهبي. ففيه جواز اللعب بالحراب والدرق للتمرين على الجهاد في سبيل الله، وهي نظرت إلى لعبهم لا إلى أشخاصهم، وهو يسترها صلى الله عليه وسلم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، ومن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا في عيد الأضحى، الأضحية لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد فليست بأضحية، عليه أن يعيد أخرى. فالأضحية تذبح بعد الفراغ من صلاة العيد. حدثنا عبده عبد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان يعني بنتان صغيرتان من جوار الأنصار رضي الله عنهم تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث يعني أشعار حربية. قالت وليستا بمغنيتين يعني بنتين صغيرتين ما تعرف الغناء. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بنات صغار ينشدن أبيات قيلت في الحرب فيها ذكر الشجاعة والحرب. وأما الغناء الذي فيه ذكر النساء وذكر الخمر وذكر الفواحش هذا الغناء حرام. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. يوم عيد الفطر تأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد عيد الفطر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر أي يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات يأكل تمرات قبل خروج إلى صلاة العيد. وقال مرجع ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا يعني ثلاث حبات أو خمس حبات أو سبع حبات وترا قبل الخروج لصلاة العيد. باب الأكل يوم النحر يوم عيد الأضحى. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد من ذبح الأضحية قبل الصلاة فليعد ذبيحة أخرى. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذع أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. على كل حال الأضحية إذا كانت من الضأن جذعة تم لها ستة أشهر وإذا كانت من المعز سنة كاملة وإذا كانت من الإبل خمس سنوات وإذا كانت من البقر سنتان. هذه أسنان الأضحية. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. الذي ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا تعتبر أضحية بل عليه أخرى. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء رضي الله عنهما يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم ليست أضحية لأنها قبل صلاة العيد. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذع أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك

يعني الحجاج. باب التبكير إلى العيد. قال عبد الله بن بسر رحمه الله: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح يعني وقت الضحى. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر عن عيد الأضحى، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك به شيء، إن عليه أن يعيد. فقام خالي أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة. قال: جعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جذع عن أحد بعدك. الجذع من المعز، أما الجذع من الضأن تجزي ثم لها 6 أشهر، أما جذع من المعز فلا، لا بد أن تكون مسنة. لكن هذا الصحابي لما ذبح قبل الصلاة وأراد أن يعيد وكان عنده هذه، فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام: ولن تجزي جذع عن أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريق. أيام التشريق بعد يوم النحر: 11 و12 و13، هذه أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: أيام العشر، عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. الأيام المعلومات أيام العشر، من أول هلال ذي الحجة إلى تمام العشر. وأما أيام التشريق فهي 11 و12 و13. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني كل واحد يكبر ليس بصوت جماعي. وكبر محمد بن علي خلف الناقة، خلف النافلة، يعني بعد صلاة النافلة. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، أي استشهد. فالأعمال الصالحة في أيام العشر لها ميزة ولها أجر عظيم عند الله عز وجل في عشر ذي الحجة، من صلاة وصدقة وعمل صالح. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والقبول والتوفيق، أنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فتكبير الله عز وجل تعظيم له وشكر له على ما أنعم جل جلاله. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا، ثناء على الله وتعظيما لله وشكرا لله جل جلاله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز

قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، يعني عند خطبة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع مقبرة المدينة، فصلى ركعتين يعني في مصلى العيد، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر. هذا يوم عيد الأضحى، ومن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك به شيء. قام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جدع خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. الجدع من المعز ما تجزي، لابد تكون سنة كاملة. باب العلم الذي بالمصلى، يعني علامة على مكان المصلى. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد؟ أي حضرت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدت. حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفن في ثوب بلال، أي يطرحن الصدقة في ثوب بلال. ثم انطلق هو وبلال إلى بيته صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء بل يلقين في ثوب بلال، لأن مس المرأة الأجنبية حرام. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى وبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدق. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدق يتصدقن حينئذ تلقي فتخها وهو الخاتم الكبير ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون قبل الخطبة، أي صلاة العيد، ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم، يشق الصفوف، حتى جاء النساء معه بلال رضي الله عنه، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن. ثم قال حين فرغ منها من قراءة الآية: أنتن على ذلك، أي أنتن تبايعن على هذه الشروط وتتركن هذه المنهيات. قالت امرأة واحدة منهن: لم يجبه غيرها. نعم، نحن نعاهدك على ذلك. لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. وبسط بلال رضي الله عنه ثوبه، ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي.